فرد استطيع أن يسلم ولا يستطيع أن يسلم. ممكن يبقى مش صلي لجسده ممكن فيصلي قائم على الكرسي وبعدين يسجد على الكرسي. لا، ما دام يستطيع القيام يصلي قائم. بعدين بيركع وبيسجد إيماء برأسه ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. كل قيام. أي. ما في عملية سجود الكرسي ما في عملية إيه؟ ما في يعني يجلس على الكرسي أو شو فائدة الجلوس على الكرسي؟ شو استفاد من الجلوس؟ لا حقق قيام، لا حقق ركوع، ولا حقق سجود. لكن إيماء في الركوع والسجود هذا أمر ثابت في السنة. أما إسقاط القيام فهذا لا وجه له إطلاقا. وهذا القاعدة تقول الله ما استطعتم. فهو يستطيع القيام فلا يجلس. يستطيع الركوع فيركع. لا يستطيع السجود فلا يسجد. لكن يفرق بين الركوع والسجود بأن يجعل أحدهما أخفض من الآخر. يعني في هذه الحالة يوم يقوم وراكع أو يقوم يعني ينهي الركوع يتم الركوع ينفصل قائم ويوم براسه. طبعا لابد منه قضية يرفع راسه من الركوع لابد منه. لكن لما بده يسجد وهو لا يستطيع ان يسجد بده يجعل سجوده وهو غير ساجد يعني غير واضع جبهته على الارض لانه لا يستطيع كما هو الصوره فبيجعل انخفاضه فلنسميه انخفاضه في الركوع اللي هو السجود. انت يمكن بتلاحظ كثير من المصلين ما بيعرفوا يركعوا بتلاقي يعني ولا مؤاخذة مؤخرته تعلو رأسه. عرفت كيف؟ والسنة كما تعلم انه يكون رأسه مع ظهره مستويان تماما. إيه؟ فهذا الانسان الذي لا يستطيع ان يسجد فبيسجد بيجعل سجوده اخفض من الركوع الشرعي. بس هيك يعني على هيئة الركوع على هيئة لأنه ما في مجال غير هيك. شيخنا بارك الله فيك سؤال لعله كثير من الناس عفوا خطر في بالي شيء له علاقة بالسؤال السابق كلامكم اسمح لي بالملاحظة. الآن خطر في بالي شيء هو يستطيع أن يقعد؟ لا كمان ما يستطيع ان يقعد. اردت ان اقول بالنسبه للذي يستطيع ان يقعد لكن لا يستطيع ان يسجد يقعد وبينحني. عرفت كيف؟ هذا الذي اردت ان اقوله. تفضل يا ابو مالك.